أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في دردشة نفسية جديدة على إذاعتكم المفضلة راديو 5 إذاعة. اتكلمنا قبل كده عن العلاقات وعلى أهميتها وعلى قد إيه الشخص كل حد فينا محتاج للآخر، وعلى قد إيه إن الإنسان لو ملقاش جنبه حد بيساعده على الحياة هو هيبحث عن شيء مهما كان الشيء ده بسيط عشان يقدر يساعده إنه يستمر. وذكرنا ده في القصة اللطيفة قصة ويلسون. النهاردة هنكمل قد إيه العلاقات مهمة وإيه العوامل اللي بتساعدنا إن إحنا نبني علاقات جيدة، وهنتكلم النهاردة عن نقطة مهمة جدا، هي نقطة محورية في تكوين علاقات إيجابية، ألا وهي الإيمان بالآخرين. كل شخص فينا محتاج التشجيع، محتاج حد يرفع من روحه المعنوية، محتاج حد يحفزه، وخصوصا لما يحس بوهن أو يحس بضعف أو يحس أنه في ظروف قاسية أو أن الفشل بيحاوطه من كل مكان، خاصة في المراحل اللي بيكون الأفراد فيها لسه ما أثبتوش نفسهم بشكل كافي. دي بتبقى أكتر مراحل الآخرين محتاجين مننا أن احنا نقف جنبهم، ومحتاجين مننا أن احنا نشجعهم. وهنا يجي العلماء، علماء النفس اللي دايما بنتعلم منهم وبيوجهونا للقوانين الصحيحة في العلاقات الإنسانية، ويقولون أن الإيمان هنا، الإيمان بالشخص الآخر، هو عامل رئيسي في العلاقات الإيجابية. ومش كده وبس، وكمان في المحافظة على العلاقات دي، لأن للأسف الناس نفسها ما بتبقاش مؤمنة بنفسها، وبيجدوا صعوبة في أن هم يأمنوا بنفسهم. هم طول الوقت عندهم اعتقاد قوي أن هم هيفشلوا، حتى لو شافوا ضوء جاي من بعيد أو شعاع نور، بدل ما بيشوفوه على أنه مصدر للسعادة ومصدر للأمل وأنه هيدعمهم ويساعدهم، لا، هم بيشوفوه على أنه مصدر قلق وشك وريبة، وأنه كمان ممكن يكون الضوء ده للأسف قطار هيدهسهم ويوديهم لأماكن بعيدة، لأنهم للأسف ممكن يكون تربوا بشكل ما أو بطريقة تخليهم يشوفوا صعوبة في كل مسؤولية. لكن الحقيقة أو الصح إن الصعوبات نادرا ما تهزم الإنسان. الصعوبات مش بتواجهنا عشان تهزمنا، إلا لو الشخص نفسه قرر ده. اللي بيهزم أكتر من الصعوبات إن الشخص ما يكونش مؤمن بنفسه، أو كمان ما فيش حواليه آخرين بيؤمنوا بيه، فبالتالي عدم إيمانه بنفسه وعدم وجود آخرين بيؤمنوا به بيضيع عليه فرص كبيرة جدا جدا جدا. عشان كده لو هو مش مؤمن بنفسه، مهم جدا اللي حواليه يكونوا مؤمنين به، ويبدأوا ياخدوه من عزلته ومن وحدته، ويدوله الدعم والحماية الكافية. وخاصة إن في بعض الأسر ما بتديش ده لأبنائها، بيبقوا طول الوقت بيدوهم جمل، الجمل ديت مدمرة ليهم ومدمرة لنفسيتهم ومدمرة لثقتهم بنفسهم ولعلاقتهم بنفسهم، وبالتالي بينشأ الأبناء دول أو الأشخاص دول على عدم الإيمان بأنفسهم. عشان كده بيبقوا محتاجين جدا من الآخرين إنهم يؤمنوا بيهم. والإيمان الحقيقي بشخص ممكن فعلا يغير حياته 180 درجة. ومهم جدا وإحنا بنؤمن بالآخرين إن إحنا نحترمهم بدرجة تخليهم هم كمان يقدروا يحترموا أنفسهم، ونثق فيهم لدرجة تخليهم هم كمان يقدروا يثقوا بأنفسهم. في الوقت ده هيبدأ فعلا الإيمان هيسري جواهم، وهيبدأوا فعلا يشوفوا قدراتهم، وهيبدأوا فعلا يحطوا قدمهم على أول خطوات النجاح. تحياتي ليكم وتمنياتي ليكم بحياة تنعموا فيها بالإيمان بأنفسكم وبالإيمان بالآخرين. وإلى اللقاء في دردشة نفسية جديدة، مع تحياتي ميرفت هلال، استشاري الإرشاد والعلاج النفسي.